هاي أم القمر عباس، هاي أم القمر عباس الليلة استسلمت للموت وغدت أرض المدينة اليوم وحشة لا نفس لا صوت، نسمع بالصدى الناعي ينعى من كبد مفتوت. هاي أم عباس بلوعتها اليوم يشيعون جنازتها، يا أم البنين أم الأربعة الطيبين أجلها اليوم ميحانة، يا ريت القمر عباس يجيها ويا أخوانه، يجون اثنين للتغسيل ويجون اثنين دفانة، بهالأربع يستر الخاطر ولا واحد من عدهم حاضر. إذا الأرض البقيع اليوم، إذا الأرض البقيع اليوم من أرض الطف يجيب همة يجيها شلون أبو فاضل، يجيها شلون أبو فاضل ذبيح مضرج بدمه وقطيع جفوفه ما يقدر بيده يشيل نعش أمه، قطيع جفوفه ما يقدر بيده يشيل نعش أمه، هالليلة العباس بقبره يبكي على أمه ويجري العبرة وياك يا المحبة. هالليلة هالليلة العباس بقبره يبكي على أمه ويجري العبرة، قمر هاشم يجيها شلون ذبيح ودامي المنحار، والله وما يقدر يجي عثمان لا عبد الله لا جعفر، مبضع واحد وواحد جديل وواحد موذر، هالأربع غسلهم دمهم والله شلون يحضرون الدفنهم، ولدها مراير الدهر فتروحي، ولدها بمصيبة ما أجل منها، ولدها هاي قدمت أربع، ولدها غفت هالليلة بتراب المنية، يا غفت هالليلة بتراب، خصيم جف دمع عينه وناراي وناراي، خصيم جف دمع عينه وناراي، وبعد المن أصد وانظر وناراي، عفجفني الجمع دمعي وناراي، عجيب شلون جامع حنسوية، يا عجيب شلون كان حين سوي، حزين وراسي هالبين شبيبة، اي والله اي والله شبيبة ولهيب النايبة بقلبي، شبيب أنوح على النطات أربع، شبيب أنوح على النطات أربع، شبيب الحبيب الزهرة قدمتهم هدية، يا الحبيب الزهرة قدمتهم هدي لشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ثلاث مرات ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد.